في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. تأخر أبيض الفودين ظلم، إذا شمط القرائن واللدات، تحيرت العقول وما أساءت دوائب في التقى متهجدات، وفي مهج الأنيس مثلثات على علاتها وموحدات، فما عذري وعند الله علمي إذا كذبت قوائل مسندات، فهل علمت بغيب من أمور نجوم للمغيب معردات، وليست بالقدائم في ضميري لعمرك بل حوادث موجدات، فلو أمر الذي خلق البرايا تهاوت للدجى متسردات، وأمس الليث منها ليث غاب تجاذب فرسه المتوحدات، وآض الفرغ للساقين فرغا تحاول ماءه المتوردات، وهب يروم سنبلة السواري خطير والزرائع محصدات، ونال فريرها بمداه فار ذنوب ضيوفه متغمدات، كأن نعامها والله قاض نعائم بالفلاك مطردات، وقد زعموا بأن لها عقولا وأقضية المليك مؤكدات، وأن لبعضها لفظا وفيها حواسد مثلنا ومحسدات، أتحملني إلى الغفران عيس على نص الوجيف مؤجدات، ولا تخشى الخطوب مسبحات بعزة ربهن ممجدات، أرى حسن الشمائل منك حثت عليه الأيمن متوسدات، فإن الطبع يطمح بالمعالي وإن كلاب شرك مؤسدات. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أرق تحياتي وتحيات نيفين السكري الإعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.